الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتدأنا في الدرس السابق القراءة في خطبة الكتاب في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وقرأنا الجملة الأولى منه: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقلنا هذا اقتباس، وذكرنا أن السيوطي نقل عن ابن حجة أن الاقتباس على ثلاثة أقسام. ما هي؟ أحسنت. والثاني؟ نعم، الأول قلنا ما يكون يعني جائز، ما كان في الخطب والمواعظ والعهود. والأمر الثاني ما كان، أي ما كان إنشاء مردود، وأنه على قسمين: الاقتباس الذي نسبه الله إلى نفسه بأن ينسبه المقتبس إلى نفسه، قلنا هذا لا يجوز، كما وقع بعضهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذا ما يليق إلا بالله، ما يجوز. وأيضا أيضا بقي في المحرم، قلنا إيش؟ ما إذا أي عن طريق الهزل، والمباح يا أخانا داود، أي مباح ما كان في الخطأ والرسائل والقصص ونحو ذلك. طيب، قلنا أيضا في قول الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العلم نذيرا، في قول ذنب إيش؟ براعة الاستهلال، وهو أن يذكر المتكلم في بداية الكلام ما يدل على مراده ومقصوده. وبراعة الاستهلال قلنا من وجهين: الأول الإشارة إلى أن هذا المصنف الذي شرع في افتتاحه إنما هو إيش؟ تفسير للقرآن. وأيضا أن الإشارة إلى أن هذا التفسير جار على قوانين وأساليب البراعة. طيب، قلنا هنا في قوله تعالى، في قول المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني لو قال لنا قائل ليكون للعالمين نذيرا القرآن، على اعتبار أن الضمير يعود إليه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه للتفسير، وكذا إن قلنا يعود إلى عبده وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو بشير ونذير، فلماذا اكتفى بنذيرا فقط هنا؟ أحسنت، ما شاء الله. وأيضا قيل لأنه ليوافق ما بعده من قوله فتحدى، والتحدي إنما يكون ممن؟ من الكفار، فناسب ذكر النذارة. قال رحمه الله: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتحدى بأقصر سورة من سوره مساقع الخطباء من العرب العرباء، فلم يجد به قديرا. قوله فتحدى، التحدي هو طلب المعارضة والمقابلة، التحدي هو طلب المعارضة والمقابلة. قال في الصحاح: تحديت فلانا إذا باريته في فعل ونازعته الغلبة. قال في الصحيح: تحديت فلانا إذا باريته في فعل ونازعته الغلبة. إذن نقول التحدي هو إيش؟ طلب ماذا؟ المعارضة والمقابلة. وأصل التحدي مأخوذ من الحدى، مأخوذ من الحدى. وما هو الحدى؟ ما هو الحدى؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقابله من يكمل أبو أنجشة الذي كان يحدو بالإبل عندما تسير، والذي قاله يا أبا أنجشة رفقا بيش بالقوارير. فالحدى هو التغني لحث الإبل على سرعة السير، الحداء التغني لحث الإبل على سرعة السير. وكانوا عندما يسافرون تسير القافلة على هيئة قطار، فيجعلون حادا عن اليمين وحادا عن اليسار، فيحدو هذا ثم يتحدى إيش صاحبه. إيش معنى يتحداه؟ يعني يطلب حداءه، يطلب حداءه، ويبدأ الذي عن اليمين مثلا يحدو فتسير الإبل يتعب فيتحدى صاحبه يطلب حداءه، فأخذ من هذا التحدي. ثم بعد ذلك توسع فيه فصار يطلق على كل مبارة، على كل ما كان فيه مبارة ومغالبة. وقوله رحمه الله فتحدى بأكثر سورة من سوره مصاقع الخطباء. مصاقع جمع مسقع على وزن منبر، مصاقع جمع مسقع على وزن منبر، والمراد بالمسقع الفصيح، يقال خطيب مسقع أي فصيح. قال الجوهري خطيب مسقع أي بليغ، أي بليغ. زاد غيره يجهر بخطبته، يجهر بخطبته. من صقع الديك إذا صاح مسقع. إيش معنى مسقع؟ قلنا فصيح بليغ يجهر بخطبته، من قولهم صقع الديك. إيش معنى صقع الديك؟ يعني صاح، صاح. تعرفون أبو علقمة النحوي هذا المشهور الذي كان يتكلم مع العوام بأفصح ما يكون من لغة العرب، فاشترى غلاما، اشترى غلاما ليخدمه. هذا الغلام كان ذكيا، ففي يوم من ليلة من الليالي أبو علقمة النحوي هذا يقول لغلامه أصقعت العتاريف، أصقعت العتاريف. الغلام طبعا ما يعرف اللغة، لا. يا غلام أصقعت العتاريف؟ فقال له زقفليم. الغلام أجابه زقفليم. أبو علقة ما يعرف اللغة كلها، إيش هذا زقفليم؟ فقال للغلام ما معنى زقفليم؟ قال له أنت ما معنى صقعت العتاريف؟ قال له يعني هل صاحت الديوك؟ قال له زقفليم معنى هذا انتصح بعد، تصح بعد. يعني أتى له بنفس كلامه، فهو يعني أبو علقة معروف صقعت العتاريف يعني صاحت الديوك، من صقع الديك. أبو علقة ما معروف أنه كان بهذا، كان يمشي في السوق فأصابه المرار فسقط مغشيا عليه، أغمي عليه هكذا، ثم أفاق الناس تجمعوا عليه. لما رأوا إنسان عدة الناس فنظر إليهم تجمعين، فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. فقالوا هذا الجني حقا يتكلم هندي، يتكلم اللغة الهندية. وإذا رجعتم إلى ترجمته في معجم الأدباء ستجدون كلاما كثيرا من هذا القبيل، مع الأمراء مع الأطباء، أنه كان يتكلم بمثل هذا، فدائما يعني يجد يعني ما يسوءه من الكلام بسبب هذا. فقال رحمه الله فتحدى بأكثر سورة من سوره مصاقع الخطباء. مصاقع من صقع الديك إذا صاح، وقيل لأنه يأخذ في كل صقع، يعني في كل جانب من جوانب الكلام، يقال له مسقع لأنه يأخذ في كل صقع، أي في جوانب الكلام، في كل جانب من جوانب الكلام. وقوله فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العرباء. من العرب العرباء، ايش معنى العرباء؟ قالوا العرباء يعني مثل العاربة، مثل العاربة، كما يقال عرب عاربة، والعرب العاربة هم يعني الخلص الصريح، الخلص الصريح. وإن كان ابن قتيبة يقول العاربة هم ولد إسماعيل، والمستعربة أو المتعربة، العاربة ولد إسماعيل والمتعربة غيرهم. فالمراد يعني هنا بقوله العرب العرباء يعني العرب الخلص الصريح الذين كانوا آية في الفصاحة. وسيأتي معنى آخر للعرب العاربة والمستعربة. وقيل إن المراد هنا العرب العرباء، مراد بالعرب العرباء التأكيد فقط، التأكيد العرب العرباء. والعرب أحيانا تؤكد من اللفظ، تؤكد من اللفظ، فتقول ليل أليل، ليل أليل. إيش معنى أليل؟ ليل أليل، إيش معنى أليل؟ يعني شديد السواد، تأكيد شديد السواد، كما يقال ظل ظليل، ظل ظليل. فأحيانا العرب تؤكد من اللفظ، فهنا كذلك. فهنا قوله مصاقع الخطباء من العرب العرباء، قالوا أراد به تأكيد الكلام ولم يقصد التفريق بين العرباء بمعنى العاربة والفرق بينها وبين المستعربة والمتعربة، لم يرد ذلك، وإنما أكد من نفس اللفظ كما هو دأب العرب إذا أرادوا المبالغة. وقوله الخطبة، الخطبة هي الكلام البليغ المقول على رؤوس الأشهاد. الخطباء جمع خطيب، والمراد بالخطبة الكلام البليغ المقول على رؤوس الأشهاد. فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العرباء، فلم يجد به قديرا. لم يجد يعني لم يصب، لم يصب. وذكر بعضهم أن وجد لإصابة الشيء على صفة، وجد لإصابة الشيء على صفة. لاحظ لما أقول مثلا لقيته، ولما أقول وجدته، إيش الفرق بينهما الآن؟ لقيت فلان وجدت فلان، إيش الفرق؟ الفرق بينهما أن وجد يعني وجدته، استعمل هذه الكلمة لإصابة الشيء على صفة معينة، كما تقول مثلا وجدته عالما، وجدته عالما، وجدته ذكيا، يعني بخلاف لقيته. فإن لقيت تدل على مطلق إيش؟ اللقي، على مطلق اللقي. لكن لما يقال وجدته، وجدته يعني وجدته على صفة معينة، فهنا لم يجد يعني لم يصب. فيقول ذكر بعضهم أن وجد لإصابة الشيء على صفة، فأصل معناها الإصابة، الإصابة هذا الأصل، كما يقال وجد ضالته، كوجد ضالته، يتعدى لمفعول واحد. والمتنبي يقول إيش؟ والظلم من شيء من نفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. والظلم من شيء من نفوس، فإن تجد ذا عفة يعني إن تصب ذا عفة فلعلة لا يظلم. قال فلم يجد به قديرا، فلم يجد به قديرا. الباء هنا بمعنى على، الباء هنا بمعنى على. فلم يجد به يعني فلم يجد إيش؟ عليه، كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. إيش معنى بقنطار؟ على قنطار، نعم. وهكذا أيضا وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا مروا بهم، إيش معنى مروا بهم؟ يعني عليهم. فالباء هنا تأتي بمعنى على، ومنهم من قال أنها على أصلها، أن الباء على أصلها في معنى لا طاقة له به. فلم يجد به قديرا، تحدى الله بأقصر سورة من سور القرآن مصاقع الخطباء من العرب العرباء، فلم يجد به قديرا. والله تعالى في كتابه الكريم تحدى العرب أن يأتوا بمثل القرآن كاملا، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون إيش بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم الله أن يأتوا ماذا بسورة، وتحداهم الله أن يأتوا بسورة. وهكذا قال فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث، والحديث قد يطلق على أقل من السورة، الحديث قد يطلق على أقل من السورة. وشيخ الإسلام يقول كما في الجواب الصحيح قال هذا التحدي كان بمكة، كان بمكة، فإن سورة يونس وهود والطور من المكي. قال ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة، فقال في سورة البقرة وهي مدنية فأتوا بسورة إيش من مثله، فلم يقدروا على شيء من ذلك، لم يجد به قديرا، أي لم يجد ولم يأتي ولم يصل قديرا على أن يأتي بمثل القرآن، لم يجد من يقدر على أن يأتي بمثل القرآن. ومما ننبه عليه هنا إخواني في الله أن العرب لا تستطيع أن تأتي بمثل القرآن من الأصل، يعني هم عاجزون من الأصل، ليس كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن، لكن الله صرفهم عن ذلك، لكن الله صرفهم عن ذلك، وهذا اللي يسمونهم القول بالصرفة، يسمونه القول بالصرفة. العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن، لكن صرفهم الله عن ذلك، هذا قول باطل. ولهذا السفارين يقول وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله، وليس في طوق الورى من أصله. إيش نفهم من أصله؟ يعني أنه ماذا من الأصل، العرب لا يستطيعون ماذا أن يأتوا بمثل هذا القرآن من الأصل، هم عاجزون من الأصل. لا كما يقول أهل الاعتزال كما سمعتم يقولون لا العرب كانوا قادرين يأتوا لكن الله صرفهم عن ذلك. وشيخ الإسلام يقول ومن أضعف الأقوال من يقول من أهل الكلام إنه معجز بصرف الدواعي مع قيام الموجب لها، يقول شيخ الإسلام ومن أضعف الأقوال من يقول من أهل الكلام إنه معجز بصرف الدواعي مع قيام الموجب لها أو بسلب القدرة، أو بسلب القدرة الجازمة. قال وهو أن الله تعالى صرف قلوب الأمم عن معارضته، وهو أن الله تام أو سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما، كما قال لزكريا آيتك إيش ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فسلبه الله القدرة مع أن الآلة كانت موجودة أو غير موجودة موجودة. قالوا فكذلك العرب كانوا قادرين إلا أن الله صرفهم، هذا كلام صواب أم باطل؟ كلام باطل، وإنما من الأصل أن للعرب أن يستطيعوا. وقد ذكر السفارين رحمه الله في لوامع الأنوار أن بعض هؤلاء قال أنا أقدر أن آتي بمثل القرآن، انفلوني ثلاثة أيام وأنا آتي بمثله، فصعد إلى علية له في أعلى البيت ومكث ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام صعدوا فوجدوه ملقا ميتا، ملقا ميتا. طبعا المعتزلة يستدلون بهذا، يقولوا هذا دليل على الصرفة أن الله أماته، لكن كما يقول السفارين هذا كلام باطل، الاحتمال أنه إيش مات كمدا لما عجز عن أن يأتي ماذا بمثل القرآن. وما يستطيع أحد كم حاول من حاول من العرب أن يأتي بمثل القرآن فما أتى إلا بما يضحك منه الصبيان كحال مسيلمة أو بما يشهد بعجزه تماما كالكتاب الذي ينسب إلى أبي العلاء المعري الفصول والغايات في معارضة السور والآيات ينسب إلى أبي العلاء المعري كتاب الفصول والغايات في معارضة السور والآيات أين تجد يعني في مثل هذا الكلام سبحان الله كلام الله صفة من صفاته وصفات الله لا يمكن للمخلوق أن يماثلها أو يشابهها فهو الذي ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ويأتي بعض الزنادقة مثلا كابن الراوندي ويقول يوجد في كلام العرب ما هو أفصح من سورة إنا أعطيناك الكوثر الراوندي زنديق من الزنادقة ذكر عنه ابن الجوزي في المنتظم أنه يقول إنه يوجد في كلام بعض العرب كقس بن ساعدة وغيره ما هو أبلغ من سورة إنا أعطيناك الكوثر فنعوذ بالله من الزندقة والضلال. قال فتحدى بأكثر سورة من سور مساقع الخطب مساقع الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديرا وأفحم من تصدى لمعارضته وأفحم من تصدى أفحم يعني أسكت أسكت. قال في الصحاح كلمته حتى أفحمته إذا أسكته في خصومه أفحم يعني أسكت. قال في الصحاح كلمته حتى أفحمته إذا أسكته في الخصومه. يقول فلان أفحم فلان إيش معنى أفحمه لما نقول فلان أفحم فلان أخلاه إيش ما يقدر أن يتكلم وأفحم مأخوذ من إيش أفحم مشتق من إيش من الفحم وما هو الفحم سواد يعني الفم هذا المعروف يعني كأن هذا الذي سكت كأن وجهه صار مطليا بإيش بالسواد العجزي وأفحم من تصدى لمعارضته تصدى يعني تعرض والمصادة المعارضة وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان من فصحاء عدنان وعدنان هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وإليه ترجع جميع قبائل العرب إليه يرجع العرب وقحطان هو أبو اليمن قحطان هو أبو اليمن وقد اختلفوا في قحطان هل هو من العرب العاربة أو العرب المستعربة وابن عثيمين في تفسير سورة سبأ يذكر أن العرب العاربة هم الذين كانوا قبل إبراهيم العرب العاربة الذين كانوا قبل إبراهيم والمستعربة الذين كانوا من بعد إبراهيم كانوا من بعد إبراهيم. وقال وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان ونسبة الفصاحة إلى عدنان والبلاغة إلى قحطان هذا فقط من باب تنوع العبارة تنوع العبارة من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا حتى حسبوا حسبه هنا بمعنى إيش ظن حتى حسبوا يعني ظنوا أنهم سحروا تسعيرا. طيب نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله ونواصل يوم غد بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.